إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة المعارج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. السؤال في الآية مضمن معنى الاستعجال، وذلك أن النضر بن الحارث وغيره من كفار مكة قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاستعجلوا عذاب الله كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ثم أخبر الله عز وجل أن عذابه واقع بهم، وأنه لا دافع له إذا أراد الله كونه. من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يخبر الله عز وجل أنه ذو العلو والدرجات والنعم، وأن الملائكة وأرواح بني آدم تعرج إليه في يوم لو عرجها غيرهم لكان مسيرهم 50,000 سنة، وهو مسافة ما بين العرش العظيم إلى قرار الأرض السابعة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم قال الله عز وجل: فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، فإن هؤلاء الكفرة يرون وقوع العذاب وقيام الساعة بعيدا مستحيل الوقوع، وأما المؤمنون فيعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يخبر تعالى أن العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كحثالة الزيت، وتكون الجبال كالصوف المنفوش الذي شرع في الذهاب والتمزق. ففي ذلك اليوم لا يسأل القريب قريبه عن حاله، وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره كما قال عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في يوم القيامة لا يسأل حميم حميما عن شأنه، ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم، ثم يفر بعضهم من بعض، ولا يقبل الله من المجرم فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال، ولو بملء الأرض ذهبا، أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده. يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين ثم الزوجة ثم القبيلة التي تؤوي وتنصر ثم الأخ إعلاما منه لعباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلا بمن كان أحب الناس إليه في الدنيا وأقربهم نسبا. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ثم وصف الله النار وشدة حرها وأنها نزاعة للجلود واللحم والأطراف ولا تترك منهم شيئا. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. في يوم القيامة تنادي النار من أدبر وتولى في دار الدنيا من الذين يعملون عملها، فتلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، لأنهم ممن كذب بقلبه ولم يعمل بجوارحه، وجمع المال بعضه على بعض فأوعاه ومنع حق الله فيه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يخبر تعالى عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة، وأنه إذا أصابه الضر فزع وجزع وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، وإذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الإنسان متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلون الذين يداومون على أداء الصلاة ويطمئنون في ركوعها وسجودها ويؤدونها بخشوع وسكون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولما وصفهم الله بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة، ففي أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، والسائل هو الذي يبتدئ بالسؤال، والمحروم هو الذي لا يكاد يتيسر له الكسب ولا له حرفة يتقوت منها، أو هلك ماله بآفة ونحوها. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.